أو لا يكون موجودا. ولذا إذا استيقظ الناس قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم إذا قاموا من الأموات. وهذا مشهود في الطب وفي المرض، من حصلت له غيبوبة طويلة ربما بقي بعضهم 16 عاما يستيقظ فيقول أمس اليوم، فهذا أمر جعله الله سبحانه وتعالى في البشر. لذلك إذا مات الإنسان فقد قامت ساعته، لأنه بينه وبين الآخرة مدة الله أعلم بها لكنه لا يشعر، لا يشعر بمرور الزمن. ده اللي كانوا عايشين في هذه الليلة، مش ان مفيش حد لا ان الساعة هتقوم خلال 100 سنة، ولا ان اللي مفيش حد هيعيش اكتر من 100 سنة، لا اللي موجودين ساعتها هذه الليلة مفيش حد هيمر عليه 100 سنة الا وقد مات. بعضهم هيكون عنده 120 130، لان هو كان ايه، كان كبير ساعة الليلة دي. واخر الصحابة موتا كان 310، لا انا سمعت قبل ابو الطفيل مات سنة 110 من الهجرة. طب لو جه واحد اتولد بعد كده بيوم يبقى ممكن يقعد فوق 100 سنة بايه؟ لمدة. وهم غالبا مروا 100 سنة دي لكل ايه من او الاكثر انهم كانوا يعني كان منهم من ذوي اعمار قبل هذا. يعني ابو الطفيل كان عمره يعني سنوات، يضيف إلى ذلك 100 سنة فهو 100 وإيه وزيادة. قبل موت الإنسان بشهر يعني كان 11 من الهجرة. الرسول توفي في ربيع الأول 11 من الهجرة. ما هو قد رجع من تابوت 9، هذا الذي الحدث الكبير الذي قد تذكره. لكن هنا الرواية أصرح والأصح قبل أن يموت بشهر. عن جابر بن عبد الله قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم ما من نفس منفوسة تبلو 100 سنة فقال سلم تذكرنا ذلك عنده، إنما هي كل نفس مخلوقة يومئذ، ليس أن المقصود بها أي نفس لا تجاوز هذه 100، بل هناك من يجاوز نفس مخلوقة. من تأمل ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم عليه إنما تكلم عن ما من نفس أنفسها اليوم يمر عليها 100 عام. قال باب بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم على رأس 100 سنة لا يبقى نفس منفوسة ممن هو موجود الآن. قال قد فسر هذه الأحاديث قد فسر بعضها بعضا، وفيها علم من أعلام النبوة، والمراد أن كل نفس منفوسة كانت تلك الليلة على الأرض لا تعيش بعدها أكثر من 100 سنة، سواء قل أمرها قبل ذلك أم لا، قل أمرها يعني قل عمرها قبل ذلك أو كثر. قال وليس فيه نفي عيش أحد يوجد بعد تلك الليلة فوق 100 سنة. ومعنى نفس منفوسة أي مولودة، وفيه احتراز من الملائكة. وقد احتج بهذه الأحاديث من شذ من المحدثين فقال الخضر عليه السلام ميت، والجمهور على حياته كما سبق في فضائله، ويتأولون هذه الأحاديث على أنه كان على البحر لا على الأرض، أو أنها عام مخصوص. أما قوله من شذ من المحدثين فهذا كلام ضعيف جدا، فليس هذا القول شاذا بل هو القول الصحيح، لأنه لا دليل عند الآخرين بحياة الخضر آثار موقوفة وآثار إسرائيلية ونحوها عن حياة أبدية أو شبه أبدية قبيل الساعة للخضر، حياة إلى ما قبيل الساعة. هذا الكلام يحتاج إلى دليل. في سيارة رقم 6370 لادة حمراء طريق سد الطريق، فنقول الخضر لا دليل على حياته إلا حكايات بعض الناس أنه يلتقي به في الموالد والمناسبات، ومثل هذا ليس عليه، لا يعتبر دليلا. قد يكون هذا الذي لقيه شيطانا يوهمهم بذلك، رجل دجال يوهمهم بذلك، وبعض الصالحين قد يغتر بهذا الأمر. فإذا لا نحتاج إلى أن نخصص عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل. فقوله أن هذا من الشذوذ قول باطل، هذا هو الصحيح. أما الدجال فبعضهم قد قال هو في جزائر البحر، مع أن ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ما على ظهر الأرض، فهذا يشمل البحر كذلك، ما على الأرض، الأرض تشمل البر والبحر، ثم جزر البحر هي ايه؟ بر، وإلا فالدنيا كلها جزر في البحر. لكن الصحيح أن المسيح الدجال مستثنى بهذا الحديث، أي الثمين الداري يدعو، هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر، لأنه يوشك أن يخرج إلى السابق سيظل حيا. نعم، المسيح الدجال إنسان. نعم، فلذلك نقول إذا تم تخصيصه بدليل فهذا الدليل، يعني طالما كان دليل صحيحا كان استدلاله صحيحا. وأما لمجرد الحكايات عن الخضر فليست دليلا شرعيا. يقول لماذا الخلاف سائغ رغم أنها حكايات؟ لأن يعني أن العام ليس قطعيا، دخول أفراد في هذا العموم ليس قطعيا، العام ظاهر في دخول أفراده له. الصوفية مولعون بقصة الخضر ولعا شديدا، ولهم أعاجيب في ذلك، وأظن أن هذا راجع إلى محاولة ترسيخ فكرة أن الولي يمكنه أن يخرج عن الشريعة. فالزنادقة المنتسبين للتصوف ممن لا يعرفون أو ممن يعرفون ولكن يحاولون أن يحرفوا هذا الباب، فهم يهتمون بهذه القصة لأن الخضر وسعه أن يخرج عن شرع موسى صلى الله عليه وسلم. وأما يعني أمر الخضر فبإجماع العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسع أحد أن يخرج عن شرع النبي صلى الله عليه وسلم، شرع موسى عليه السلام لبني إسرائيل باقي أن يكون الخضر على شريعة أخرى. أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فشريعته لازمة لجميع الخلق، وقد كانت هناك مدة كانت الهجرة متعينة على كل مسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يجاهد في سبيل الله، فلو كان الخضر حيا للزمه أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتبعه، فكان ما ذكروه مخالفا، كان ما ذكروه من حياة الخضر مخالفا لعموم الحديث بلا مخصص بلا دليل. الدجال دليله كما ذكرنا ثابت. قال فوهل الناس أي غلطوا، وهل ووهل أي غلط، ذهب وهمه إلى خلاف الصواب. وهلت أهل وهلا كحذرته، وهلا كحذرته أحذر حذرا، فمعناه فزيئة، والوهل الفزع. قول ينخرم ذلك القرن ينقطع وينقضي. هذا دليل على أن 100 سنة هو حد انقراض عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 100 سنة في السنة بعد السنة بعد قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بشهر، يعني 110 من الهجرة. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي عن وكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. قال حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. باب تحريم سب الصحابة. قال النبي رحمه الله واعلم أن سب الصحابة رضي الله عنهم حرام من فواحش المحرمات، سواء من لابس الفتن منهم وغيره، يعني بعض الصحابة كان مشتركا في الفتن التي وقعت بينهم، كان منهم مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ، كان علي رضي الله عنه مشاركا في القتال، ثم كان ممن قاتله طلحة والزبير، وكان بعد أن ظهر له الأمر في يوم الجمل انصرف من القتال، وقاتله معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهم ومن معهم، فهؤلاء ممن لابسوا الفتن لكن كانوا مجتهدين. قال لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون كما أوضحناه في أول فضائل الصحابة من هذا الشرح. قال القاضي وسب أحدهم من المعاصي الكبائر. ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه يعذر ولا يقتل، وقال بعض المالكية يقتل ممن يرى جواز التعزير بالقتل والله أعلم، أو ممن يكفر الرافضة، وتكفير الرافضة محل اجتهاد، الراجح عدم تكفير أعيانهم إلا بعد إقامة الحجة. وهناك من يكفر من الرافضة من سب عموم الصحابة، وكفرهم ويبقى واقف على المنبر ويسب على الإمام ده اللي موجود ما بلغوش أي حاجة. وبعدين تاني ما شرحناها لك وأنت رجع لها. قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. قال اللغة النصيف النصف، فيه 4 لغات، نصف ونصف ونصف ونصيف. قال القاضي يقول حكاه لنا القاضي ياسر المشايخ عن الخطابي، ومعناه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ ثوابه في ذلك، ما بلغ ثوابه في ذلك ثواب نفقة أحد أصحابه مدا ولا نصف مد. قال القاضي ويؤيد هذا ما قدمناه في أول باب فضائل الصحابة عن الجمهور من تفضيل الصحابة كلهم على جميع من بعدهم. قد ذكرنا أن الراجح في هذا أن الصحيح تقديم وتفضيل مجموع الصحابة على مجموع من بعدهم، ولا يلزم تفضيل كل واحد من الصحابة على كل واحد ممن بعده. ثم الحديث إنما ورد في خطاب لخالد بن الوليد وهو من الصحابة، فإذا المقصود لا تسبوا أحدا من أصحاب هؤلاء السابقين، المقصود بهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هؤلاء لا يدركهم أحد، فهذا دليل على أن هذا الحديث ليس على عمومه بل لابد أن يكون مخصوصا. لا تسبوا أحدا من أصحابي يعني السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. فقد قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فلا يلزم من هذا الحديث تفضيل مثلا من قال الله عز وجل فيهم قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولا تفضيل من قال الله عز وجل فيه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولما كان من الصحابة من يقام عليه الحد دل على إمكانية حصول هذه الذنوب، وليس كلهم بمنزلة واحدة حتى يقال هذا أنه ليس بمنزلة واحدة حتى يقال أن هذا الحديث تفضيل لكل واحد منهم. لا شك أن له فضل، ولكن لا يلزم أن يفضل كل واحد حتى ناقص الإيمان وهو صحابي بمن يأتي بعده. قال وسبب تفضيل نفقتهم أنها كانت وقتها في وقت ضرورة، في وقت الضرورة وضيق الحال بخلاف غيرهم، ولأن إنفاقهم كان في نصرته صلى الله عليه وسلم وحمايته، وذلك معدوم بعده ليس معدوم بالكلية، فإن من ينفق في نصرة السنة ونصرة الدين الذي أرسل به كان كذلك والله أعلم. لكن لا يلزم من ذلك التساوي، يعني من أنفق في نصرة السنة ونصرة الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم من كلامه أن يكون مسببا في الثواب لمن نصره صلى الله عليه وسلم، لمن نصره صلى الله عليه وسلم في حياته، فنصرته صلى الله عليه وسلم في حياته أعظم سبب لبقاء سنته بعد وفاته، بل السبب بل يعني سبب لبقاء الملة. يقول وكذا جهادهم وسائر طاعتهم، وقد قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. هذا كله مع ما كان في أنفسهم من الشفقة والتودد والخشوع والتواضع والإيثار والجهاد في سبيل الله، الجهاد في الله حق جهاده، وفضيلة الصحبة ولو لحظة لا يوازيها عمل ولا تنال درجتها بشيء من الفضائل، ولا تنال درجته بشيء، والفضائل لا تؤخذ بالقياس، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال القاضي ومن أصحاب الحديث من يقول هذه الفضيلة مختصة بمن طالت صحبته وقاتل معه وأنفق وهاجر ونصر، لا لمن رآه مرة كوفود الأعراب أو صاحبه آخرا بعد الفتح وبعد اعزاز الدين ممن لم يوجد له هجرة ولا أثر في الدين ومنفعة ومنفعة المسلمين. قال الصحيح هو الأول لو تفضيل عموم الصحابة ولو لحظة واحدة من الرؤية على قال وعليه الصحيح الأول وعليه الأكثر. الراجح هو الثاني أن المقصود بذلك من طلب صحبته بذلك الحديث نفسه. الراجح القول الثاني أن المقصود أو لبعض أصحاب الحديث أن هذا مختص بمن طالت صحبته. لا بأس هذا الكلام مسألة تفضيل مثلا أو يعني أنا معاوية رضي الله عنه لم يعلم عنه يعني فسق ولا كبيرة. لا ممكن أفضل منه. نحن لا نجزم بالفضل لكننا نجزم بتفضيل فضلاء التابعين ومن بعدهم على مسلمة الأعراب الذين قال الله قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وهم معدودون في الصحابة ليسوا منافقين على الراجح وما وهم أفضل كذلك ممن قال الله فيهم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين وممن قال الله فيهم أولئك هم الفاسقون القذفة. فهذا الأمر لذلك نقول الصحيح أن التفضيل للصحابة رضي الله تعالى عنهم لمن طالت صحبته ولا شك في فضل من صحبه ورآه ولو لحظة. ولكن الدليل لا يقتضي تفضيل من رآه النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة كطفل صغير كمحمد بن أبي بكر الذي ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين وأيام على كل من يأتي بعد ذلك من التابعين. هذا لا ليس فيه دليل. نعم لا تسبوا أصحابي على الإطلاق. لا يجوز سب أحد من المسلمين والصحابة على سبيل الخصوص. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثني سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أسير بن جابر أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس فقال عمر هل ها هنا أحد من القرنيين ثم قبيلة ويس بن عامر القرني فقال عمر هل ها هنا أحد من القرنيين هم من أهل اليمن. فجاء ذلك الرجل فقال عمر الرجل الذي كان يسخر من ويس فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له ويس لا يدع باليمن غير أم له قد كان به بياض فدعا الله فأذهبه عنه إلا موضع الدينار أو الدرهم. قال فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. عن عمر بن الخطاب قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له ويس وله والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم. عن أسير بن جابر قال كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم ويس بن عامر حتى أتى على ويس فقال أنت ويس بن عامر قال نعم قال من مراد ثم من قرن قال نعم قال فكان بك برص فبرأت فبرئت منه برأت منه إلا موضع درهم قال نعم قال لك والده قال نعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم ويس بن عامر مع أنداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن مراد زي بطن القبيلة أو قبيلة صغيرة، وقرن القبيلة ليه الأكبر. قال كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة وبها بر لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي فاستغفر له. فقال له عمر أين تريد؟ قال الكوفة. قال ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال أكون في غبراء الناس أحب إلي. قال فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم، وفوافق عمر فسأله عن أويس، قال تركته رث المتاع قليل رث البيت قليل المتاع. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن. كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لا بره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى أويسا فقال استغفر لي. قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. قال قال لقيت عمر؟ قال نعم. فاستغفر له ففطن له الناس فانطلق على وجهه. قال أسير كسرته بردا، فكان كلما رآه إنسان قال من أين لك يا من أين لأويس هذه البردة؟ يعني دائما كان ضيق الحال، لما كسي بردة يعني كانت شيئا نادرا عليه عند الناس. قوله وفيهم رجل يسخر بأويس، قال النووي باب فضائل باب من فضائل أويس القرني رضي الله عنه. يقول وفيهم رجل يسخر بأويس أي يحتقره ويستهزئ به، وهذا دليل على أن أنه يخفى حاله، على أنه يخفي حاله ويكتب السر الذي بينه وبين الله عز وجل، ولا يظهر منه شيء ولا يظهر منه شيء يدل لذلك. وهذه طريق العارفين وخواص الأولياء رضي الله عنهم. قوله صلى الله عليه وسلم فمن لقيه منكم فليستغفر لكم، في الرواية الأخرى قال يا عمر فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، هذه منقبة ظاهرة لأويس رضي الله عنه في استحباب طلب الدعاء والاستغفار من أهل الصلاح وإن كان الطالب أفضل منهم، وده نص واضح في جواز طلب الاستغفار من المسلم الصالح الحي، وليس فيه أن طلب الاستغفار يدل على أن أويس أفضل من عمر، بل باتفاق المسلمين عمر أفضل باتفاق أهل السنة، لكن له منزلة عظيمة رضي الله تعالى عنه. قوله صلى الله عليه وسلم إن خير التابعين رجل يقال له ويس، هذا صريح في أنه خير التابعين. قد يقال قد قال أحمد بن حنبل وغيره أفضل التابعين سعيد بن المسيب، والجواب أن مرادهم أن سعيدا أفضل في العلوم الشرعية كالتفسير والحديث والفقه ونحوها، لا في الخير عند الله تعالى. هذا الذي لا شك فيه أن خيرية سعيد وسعيد في العلم، وأما خيرية أويس فعامة. قول أمداد أهل اليمن هم الجماعة الغزاة الذين يمدون جيوش الإسلام في الغزو واحدهم مدد. قول أكون في غبراء الناس أحب إلي رضي الله تعالى. الغبراء ضعاف أي ضعفهم وصعاليكهم وأخلاطهم قال وأخلطهم الذين لا يؤبه لهم. هذا من إيثار الخمول وكتم حاله. الخمول معناها عدم الشهرة وليس الخمول والكسل. رث البيت يعني قليل متاع البيت. الرثاثة والبذاذة بمعنى واحد وهو حقارة المتاع وضيق العيش. وفي حديثه فضل بر الوالدين وفضل العزلة وإخفاء الأحوال. بر الوالدين مأخوذ من أن أويسا ما الذي جنح به هذا ما الذي وصل به إلى هذا قوله من ضمنها قال كان له أم هو بها بر. أما فضل العزلة فأنه يؤثر عدم الشهرة وليس أنه ترك الناس واعتزلهم ولم يصحبهم بل كان معهم لكن على الخير على الجهاد ونحو ذلك. أويس من مخضرم التابعين من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يره فهو من المخضرمين. المخضرم التابعي الذي أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم إنما لقى الصحابة. محتمل أن عدم رحيله للهجرة كان برا بوالدته لما ماتت انتقل. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني حرملة حا وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني حرملة وهو ابن عمران التجيبي عن عبد الرحمن بن شماسة المهري قال سمعت أبا ذر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا. أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع لبنة فاخرج منها. قال فمر عبد الرحمن فمر بربيعة وعبد الرحمن بن شرحبيل بن حسن فتنازعان في موضع منها فخرج منها. في موضع قلت في موضع لبنة في قال تنازعان في موضع لبنة فخرج منها. عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط. قال فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة أو قال ذمة وصهرا فإذا رأيت رجلين يختصمان فيها في موضع لبنة أخرج منها. قال فرأيت عبد الرحمن ابن شرحبيل ابن حسنة وأخاه ربيعة يختصمان في موضع لبنة فخرجت منها. قال باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر. أشرف حديث لأهل مصر في شرفهم وفضلهم هو هذا الحديث. قال العلماء القيراط جزء من أجزاء الدينار والدرهم وغيرهما وكان أهل مصر يكثرون من استعماله والتكلم به كما أنهم يستعملون رمز القيراط في الأرض وليس في أجزاء الدرهم والدينار فقط. قال وأما الذمة فهي الحرمة والحق وهي هنا بمعنى الذمام لهم حرمة وحق وذلك إشارة إلى ما سيكون من عهد مع كثير من أهل الكتاب منهم. قال وأما الرحم فلكون هاجر أم إسماعيل منهم وأما الصهر فلكون ماريا أم إبراهيم منهم وفيه معجزات ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بما يخبر بأن الأمة تكون لهم قوة وشوكة بعده، بحيث يقهرون العجم والجبابرة، ومنها أنهم يفتحون مصر، ومنها تنازع الرجلين في موضع اللبنة، ووقع كل ذلك لله الحمد، ومعنى يختتلان يختصمان. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا مهدي بن ميمون عن أبي الوازع جابر بن عمرو الراسبي قال سمعت أبا برزة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا إلى حي من أحياء العرب فسبوه وضربوه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك. باب فضل أهل عمان. عمان مدينة بالبحرين، هي مش هي البحرين يعني المسافة، البحرين دلوقتي بقت ايه، مملكة صغيرة او جزر صغيرة. المقصود بالبحرين عندهم كل المساحة جنوب شرق الجزيرة العربية من بعد اليمن، من بعد اليمن الى الخليج يسمى البحرين. غير ايه؟ غير الروم. واما عمان حكى القاضي ان منهم من ضبطها عمان، عمان البلقاء اللي هي عمان المعروفه الى الان، وهذا غلط، انما المقصود عمان اللي هي في البحرين. قال وفيه الثناء عليهم وفضلهم والله اعلم. قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا يعقوب يعني ابن إسحاق الحضرمي قال أخبرنا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل رأيت عبد الله بن الزبير على عقبة المدينة، قال فجعلت قريش تمر عليه والناس. حول الله رضي الله عنه. عقبة المدينة، عقبة بمكة على طريق المدينة، عقبة يعني كان جبلي. قال أنا أبي نوفل قال رأيت عبد الله بن الزبير على عقبة المدينة يعني مصلوبا رضي الله عنه، صلبه الحجاج بعد مقتله رضي الله عنه، بعدما يعني قتل في الحرم ما كانوا يستطيعون قتله مواجهة، وإنما أتاه حجر من حجار المنجنيق فأصابه فسقط. ذكروا أنه كان يصلي رضي الله تعالى عنه، لكن هو المرة هو أصابه حجر وهو يصلي فلم يلتفت، لكن هذه المرة كان يصلي أم لا اجتمعوا عليه فقتلوه بعد أن أغروا كثيرا من أصحاب المال ولم يبق معه إلا عدد قليل. قال فجعلت قريش تمر عليه والناس. حسبنا الله ونعم الوكيل في الحجاج. شوف الناس تبقى شايفة راح أحد من الصالحين الصوامين القوامين حتى قادر يتكلم، يمرون هو صحابي أصلا عبد الله بن الزبير صحابي. قال والناس عليه حتى مر عليه عبد الله بن عمر فوقف عليه فقال السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، يعني على القتال، والله أما والله إن كنت ما علمت صواما قواما وصولا للرحم. أما والله لأمة أنت أشرها لأمة خير. ومتهم يعني أثناء صلبه هذا بأنه شر هذه الأمة فلذلك فعل به ذلك، فهو يريد أن يمدحه رضي الله عنه في جرأة عبد الله بن عمر طبعا الكلام بمثل هذا في زمن الحجاج يعني يمكن أن تطير فيه رقبة. قال ثم نفذ عبد الله بن عمر فبلغ الحجاج موقف عبد الله وقوله فأرسل إليه فأنزل عن جذعه فألقي في قبور اليهود، هذا من الإجرام. قال ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكر فأبت أن تأتيه، فأعاد عليها الرسول لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك. قال فأبت وقالت والله لا آتيك حتى تبعث إلي من يسحبني بقروني. قال فقال أروني سبتي، فأخذ عليه ثم انطلق يتوذف يعني يسرع حتى دخل عليها فقال كيف رأيتني صنعت بعدو الله؟ قالت رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. بلغني أنك تقول له يا ابن ذات النطاقين، كان اشتبا أنا والله ذات النطاقين، أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام أبي بكر من الدواب، وأما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه، أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا، فأما الكذاب فرأيناه وأما المبير فلا إخالك إلا إياه. قال فقام عنها ولم يراجعها رضي الله عنها. اسماء أبو خبيب كنية ابن الزبير، كنية بأبيه خبيب وكان أكبر أولاده وله ثلاث كنى، أبو خبيب وأبو بكر وأبو بكير. قال فيه استحباب السلام على الميت في قبره وغيره، يعني يمكن يعني بابنه صحيح أنا مكتوب عندي خطأ، كنا بابنه استغفر الله، أنت عندكم بابنه طبعا. قال فيه استحباب الميت السلام على الميت في قبره وغيره، وتكريد السلام ثلاثة كما كرر ابن عمر. أنا دليل على أن الميت يسمع السلام، لأن الخطاب دليل على السماع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لما قال الصحابة يا رسول الله كيف تكلم ناسا قد جيفوا في قتل بدر، فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، دل هذا على أن من خاطب من لا يسمع لم يكن ذاك صحيحا مقبولا. فالرسول أقر الصحابة على عدم جواز خطاب من لا يسمع الخطاب، ولكن بين لهم أن قتل بدر يسمعون الخطاب، فدل كل حديث يستعمل فيه الخطاب مشروعا للميت أن الميت يسمع هذا الخطاب. ها؟ الجمل التي فيها الثناء على الميت إما أن يقصد بها رد غيبته، وإما والشهادة له بالخير، وإما أن يكون ذلك دالا على عند ابن عمر، يكون دالا على أن مذهب ابن عمر أن الموتى يسمعون مثل هذا أيضا. ظاهر الحديث يدل على حيث لم ينكر أحد على ابن عمر أنه يمكن أن يقول في الثناء على الميت والله إن كنت أعلمك لكذا وكذا. هو لا شك الموضع إنصاف التبريع، لكن بما يجوز ويشرع. قال: وفيه الثناء على الموتى بجميل صفاتهم المعروفة، وفيه منقبة لابن عمر لقوله بالحق في الملأ وعدم اكتراثه بالحجاج، لأنه يعلم أنه يملؤه مقامه عليه. شعور ابن عمر كان محفوظا، الحجاج قتل من الصحابة من قتل، وهو كان مجرما شديد الإجرام. لا ده أمير المؤمنين عبد الملك ابن مروان أمر الحجاج أن يطيع ابن عمر. يقال ذلك ولكن ليس في هناك دليل أنه سمه أو طعنه بحربة مسموم، لكن أمره كان يطيع ابن عمر رضي الله عنه. لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضل إلى ما قدموا، لكن يذكر الحجاج بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فالاتفاق على أنه هو المبير المهلك الظلوم الغشوم. نقول ذلك أجرم إجراما فظيعا تبغضه في الله جميعا على ما فعل، بل كفره بعض التابعين منهم مجاهد، لكننا لا نقول بذلك لعدم الدليل. الذنوب التي ارتكبها هي داخلة في المعاصي والكبائر. قال: لأنه يعلم أنه ابن عمر يبلغه مقامه عليه وقوله وثناؤه عليه، فلم يمنعه ذلك أن يقول الحق ويشهد لابن الزبير بما يعلمه فيه من الخير وبطلان ما أشاع عنه الحجاج من قوله أنه عدو الله وظالم ونحوه. فأراد ابن عمر براءة من الزبير من ذلك الذي نسبه إليه الحجاج، وأعلم الناس بمحاسنه وأنه ضد ما قاله الحجاج. ومذهب أهل الحق أن ابن الزبير كان مظلوما، وأن الحجاج ورفقته كانوا خوارج عليه. خوارج ليس بمعنى الخوارج، لكن خارجين بمعنى. ليس الحجاج من الخوارج في الاعتقاد في تكفير بالذنب، ولكن خرجوا على أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير، فهم من الباغين، لكن لما تملكوا وسيطروا صار عبد الملك ابن مروان أميرا للمؤمنين. قال: لقد كنت أنهاك عن هذا، أي عن المنازعة الطويلة، يعني عن المقاتلة. كان ابن عمر يرى كف الأيدي في القتال، ولذلك كان ابن عمر في وقعة الجمل والصفين معتزلا، وفي الفتن التي وقعت بعد سنة 60 معتزلا أيضا. ونهى الحسين عن الخروج، ونهى عبد الله بن الزبير عن الإمرة رضي الله عنه. قتال سباب المسلم في سوق قتال كفر، هذا فسق دون فسق وكفر دون كفر، لا يخرج عنه. الكل كان ابن عمر كان يصلي وراءه، وابن عباس كان يصلي وراءه. قوله: وصولا للرحم، قال القاضي: هو اصح من قول بعض الاخباريين ووصفه بالامساك، انه كان مشهور بالبخل، يعني الامساك ان يمسك ماله. وقد عده صاحب كتاب الاجود فيهم، وهو المعروف من احواله. إن عبد الله بن الزبير كان جوادا كريما أجود الناس، وقوله والله لأمة أنت شرها أمة خير أو لأمة خير، في أكثر نسخ بلادنا لأمة سوء. قال القاضي هذا خطأ وتصحيح، والصحيح الأول. المقصود أن يوم أن تكون أنت شر هذه الأمة يبقى أمة طيبة صالحة. فطائفة عبد الله بن الزبير عندما يولد فيها ثم يتهم بأنه شر هذه الأمة وأنه عدو الله، فهذا دليل على أنها كانت أمة صالحة. نفذ ابن عمر أي صرف، يسحبك بقرونك أي يجرك بضفائر شعرك. عندهم سحل من زمان، كان يمارس هذا الإجرام كما يمارسه من يعني من أهل زماننا من يمارسه، مغرمون بهذه المسألة الظلم والعتاة في الإجرام. أروني سبتية هي النعمة التي لا شعر عليها، الإنسان يتعجب من جرأة أسماء رضي الله عنها وأنها لا تعبأ به ويرسل إلى ذلك فتقول والله لا أتي. كبيرة طبعا بلا شك، كانت في الهجرة، الكلام ده وقع بعد 60 من الهجرة، وهي في الهجرة كانت إيه؟ كانت فتاة يعني تنقل الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها كانت موجودة، هي أكبر من عائشة بمدة، ولكن رغبة الحجاج الحاقدة في أن يعني يؤلم أسماء في ابنها جعلته يذهب ليقول هذه الكلمات. يتوذف يعني يسرع، وقال ابو عمر معناه يتبختر ذات النطاقين. قال العلماء النطاق ان تلبس المراه ثوبها ثم تشد وسطها بشيء وترفع وسط ثوبها وترسله على الاسفل، تعملوا كده تشد كده يعني وتعمل كده، ما هو زي الحزام بس تروح جايه مغطياه بحته من الثوب. يقول تفعل ذلك عند معاناة الأشغال لئلا تتعثر في ذيلها. قيل سميت أسماء ذات النطاقين لأنها كانت تطارف نطاقا فوق نطاق، والأصح ما سميت بذلك لأنها شقت نطاقها الواحد نصفين فجعلت أحدهما نطاقا صغيرا واكتفت به، والآخر بسفرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه. قال كما صرحت به في هذا الحديث هنا وفي البخاري، ولفظ البخاري أوضح من لفظ مسلم. قولها للحجاج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا فأما الكذاب فرعناه، هو الحجاج اللي هو المختار الثقفي المختار بن عبيد الذي ادعى النبوة. قال وأما المبير فلا إخالك أو أخالك إلا إياه، معناه لا أظنك إلا إياه. والمبير المهلك، قولها في الكذاب فرعناه تعني به المختار ابن أبي عبيد. قلت ابن عبيد يا ابن أبي عبيد الثقفي كان شديد الكذب، ومن أقباحه ادعى أن جبريل صلى الله عليه وسلم يأتيه. اتفق العلماء على أن المراد بالكذاب هنا المختار ابن أبي عبيد، وبالمبير الحجاج ابن يوسف الثقفي. إلى هو من ثقيف. ابن عمر ما حصلش معاه حاجة. لا ده اللي اترمى في القبور، اللي اترمى في القبور عبد الله بن الزبير. اللي ترى في قبور اليهود عبد الله بن الزبير. سكت الحجاج ما عملش حاجه. ابن عمر نفذ، ابن عمر مشى انصرف، ولكن ارسل الى جسد ابن الزبير فانزل من الجذع الذي صلب عليه، ظل مصلوبا مده طويله ارهابا للناس وارعابا. كان جريمه فظيعه والله. ودفن بعد ذلك قبل المسلمين. قال مسلم حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد اخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن جعفر الجزري عن يزيد بن الاصم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس أو قال من أبناء فارس حتى يتناوله. فيه فضيلة ظاهرة لهم وجواز استعمال المجاز والمبالغة في مواضعها، لأنه بال على قول لو كان عند الثريا عند النجوم. هذا فيه فضيلة الإمام البخاري رحمه الله أن البخاري من فارس. طبعا سلمان الفارسي رضي الله عنه أولى بهذا الشرف كله. الحديث أصلا سيقا من أجله أن أبي هريرة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة، فلما قرأ وآ خليل منهم لما يلحق بهم قال رجل من هؤلاء يا رسول الله، فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثة، قال وفينا سلمان الفارسي. قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لما له رجلان من هؤلاء. لا لا لا لو كان الإيمان عند الثريا لما له رجال من هؤلاء. الفرس سكان فارس، أرض فارس. نعم نعم، هي على فكرة إيران أرض الفرس ظلت على السنة إلى عهد الدولة الصفوية التي نشرت مذهب الرافضة فيها بالحديد والنار منذ 3 قرون فقط، في آخر يعني في القرن السابع عشر الميلادي والثامن عشر الميلادي. منذ 3 قرون كان هناك منازعات كبيرة بينها وبين الدولة العثمانية، وتأسست الدولة الصفوية التي نشرت مذهب الرافضة ويعني عذبت أهل السنة حتى تحول أكثر الناس إلى هذا المذهب الخبيث. الرافضة موجودة عموما، لكن انتشاره في أرض فارس كان بسبب هذه الدولة الخبيثة. لا، هناك من أهل فارس من أهل السنة لكنهم هضون، نسأل الله أن يعافيهم. تعيير أهل إيران بأنهم فرس لا يجوز، هذا من التلامس بالألقاب، لأن فارس لها فضل. منهم سلمان رضي الله عنه قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لمحمد، قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون الناس كإبل المئة لا يلد الرجل فيها راحلة. قال ابن قتيبة الراحلة النجيبة المختارة من الإبل للركوب وغيره. الراحلة يعني يوضع عليها الرحل الذي يسافر عليه طويلة، يعني سفرا طويلا. قال فهي كاملة الأوصاف، فإذا كانت في إبل عرفت. قال ومعنى الحديث أن الناس متساوون، ليس لأحد منهم فضل في النسب، بل هم أشباه كالإبل المئة. وقال الأزهري الراحلة عند العرب الجمل النجيب والناقة النجيبة. قال والهاء فيها للمبالغة، كما يقال رجل فحامة ونسامة. والمعنى الذي ذكره ابن قتيبة غلط، اللي هو تساوي الناس. ما المعنى الحديث؟ أن الزاهد في الدنيا الكامل في الزهد فيها والرغبة في الآخرة قليل جدا، أو في الحقيقة الصالح للولاية والصالح للإمامة والاستمرار في ذلك على العدل مدة طويلة قليل جدا. يقول كقلة الراحلة في الإبل.